أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحفظنا بالعافية. فازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك، قلنا فيها أمس: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: وقضى ربك أي حكم عليكم وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قلنا قضى أن تحسن أيها الإنسان بالوالدين إحسانا، وهذا عام لكبيرهم ومن دونه ولمسلمهم وكافرهم. وأكد تعالى التوصية بالكبيرين، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني أيوة الأب والأم، أو الأب فقط أو الأم فقط، أي أن يبلغ أن يكبر في السن ويصير في الضعف والشيبة، فلا تقل لهما أف كلمة تضجر، ولا تنهرهما، لا تزجرهما بمغالظة، وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما فيحرم السكوت، يعني أنت لا تجلس معهم بالله تاكف، لا تتكلم مع الأب أو الأم في كبرهما وكذا، وتقول هؤلاء قدهم ما عاد يستفاد من كلامهم أو خرفوا أو كذا أو كذا، لا، يوجب الكلام معهم، لأن الكلام يؤدي إلى اللين، بس إنه يجب كلام لين، حتى لأن يعني أنت تشوف الآن الأب يتمنى، قلنا أمس، إن الابن أو البنت الطفل إنه يتحدث حتى يتلذذ بكلام ابنه الصغير، هذا يتلذذ به كل كلمة يقولها، فكذلك في الكبر، يعني لا تكون إلى درجة إنك تمقت أبوك أو أمك عندما يتحدثوا، لأن يقول فيه نوع من الخرف إذا قد كبر أو كذا، ويكون فيه كلام، أو يكون الإنسان هو ما عاد متقبل للكلام اللي يصدر من الأب أو الأم. لكن لا، القرآن أوجب عليهم وجوبا الكلام معهم والتحدث معهم والأخذ معهم، يعني والاستماع لهما. فهذا من فضائل الإسلام، من فضائل الدين الإسلامي، كيفية التعامل حتى مع الأب أو الأم إذا بلغ في مرحلة الكبر، في مرحلة الكبر. والكبر هنا يأتي في معنى اللي يسميه الآن الخرف، يعني أحيانا عندما يأتي الأب أو الأم يتحدثوا، يعني احنا قد شفنا ولاحظنا ناس كبار في السن، يعني خلاص الكلام عندما يقول هذا عليكم السلام كبير مخرف، هذا أكثر ما البعض يقول، يعني ما عاد اسمعش الوالد يقول، قال ما عليك خلاص كلامه ما عاد من أدب أن يتكلم معهما، ما هما بلا يسكت ويستمع، لا يتكلم معهما، يبادلهما الكلام حتى يسمع، لأن الأب الآن يعني الحق له الآن، مثل ما كان هو يتلذذ، نعم كان من أول يتلذذ بسماع صوتك، فيجب عليك أنت الآن أن تبادله، أن تتلذذ بسماع صوته، مهما كان ما فيه فائدة على في نظرك أنت، لكن فيه فائدة لك أمام الله سبحانه وتعالى، من الأجر الكبير فيهما. فلا تقل لهما أف اللي تضجر، ولا تنهرهما، لا تزجرهما، وقل لهما قل، تحدث معهم، معنى أنك لا تسمع منهم أو لا تتحدث معهم، وقل لهما قولا كريما يوجب تكليمهما فيحرم السكوت، ويوجب قولا طيبا كريما، والكرم ضد اللوم، فهو قول يحمد عليه قائلا، لأنه إحسان إليهما من جنس إحسان أهل الكرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقل لهما قولا كريما، وصف القول هذا اللي أنت يجب أن تتحدث معهم بأن يكون قولا كريما، نعم، والكريم هنا يدخل تحته كل الأشياء الطيبة وكل الأخلاق الجميلة والحميدة، تدخل تحت كريمة، ما هو من الكرم، يعني من الكريم، من كرامة الإنسان، ومن أن يكون في الإنسان يعني كرامة التعامل، وليست كرامة العطاء، الكرم شيء آخر، ولكن هذا أن يكون تعامل كريم، لا يقول نعم، تأتي تحت الكلمة الطيبة والتعامل الحسن، لأن قلنا كريم، والآن وقل لهما قولا كريما، من الأخلاق الكريمة، من الأخلاق الراقية والعالية في التعامل معهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما، يعني تذلل كامل، تذلل كامل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع وتذلل لهما من رحمتك لهما بسبب ضعفهما من الكبر، لأنهم بلغ من الكبر مكان يحتاج استعار هنا من الطير، من الطير واخسب لهما جناح الذل، لأن ترى الطير يعني عندما يأتي لأطفاله أو لكذا تجد فيه كسر في جناحه، كان نوع من التودد في الطير. فالله سبحانه وتعالى عبر بهذا واستعار هذا التمثيل حتى الإنسان يستوعب هذا الشيء. نعم واخفض لهما جناح الذل، يعني دليل على يعني نوع من الذلة والمسكنة والانكسار أمام الأب أو الأم. واخفض لهما جناح الذل، يعني شيء من من من ما يجب على الإنسان أن يتعامل به في يعني في في أثناء التحادث أو أثناء التفاوض أو أثناء الحديث مع الأب أو مع الأم، يعني يجب أن يكون فيه ذلة وانكسار وخضوع، كلها هذا، لأنها قلنا في البداية قال الله سبحانه وتعالى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والعبادة وش توجب؟ توجب الانكسار والذلة والخوف والرهبة، كلها لله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، أشركهم الله سبحانه وتعالى معه في الذلة، في الذلة في الانكسار في الخوف في الرحمة لهما، ما الله سبحانه وتعالى ما هو في حاجته، لكن هؤلاء في حاجته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هناك جناح الذل لله سبحانه وتعالى من العبادة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهنا من الرحمة لأنهم عاجزين، بينما الله سبحانه وتعالى ما هو عاجز، لكن هؤلاء خلاص عاجزين وفي أمس الحاجة. نعم في أمس الحاجة للعطف وللانكسار وللذل، قد يتعامل معهم بنوع من الغطرسة، هذا لا يراد من الدين. اخفض لهما جناح الذل، ما هو مثلا نتحدث معه بكل عنجهية، هذا ما أديت شيء من الواجب اللي عليك، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ذل من الرحمة، حتى إضافة إلى الذل رحمة لهما، لأنهم عاجزين، الأب عاجزة والأم عندما يكبرها في السن. ولذلك قلنا الله سبحانه وتعالى قرن العبادة بالطاعة وقرن الطاعة بالعبادة، ولكن فيها هناك فروق، فيها تختلف طاعة الله سبحانه وتعالى من ذل ذل عبودية وذل انكسار وذل، بينما للوالدين ذل رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ارحمهما جزاء عني كما أحسن إلي بتربيتي صغيرة. وقل رب ارحمهما، الآن دورك أنك تدعو لهما الدعاء، وقل رب ارحمهما. أولا يجب أن يكون هذا الولد أنها يعني متقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون له تعامل مع الله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، حتى أنه يدعو، لن يدعي أحد وهو عاصي في الأصل. إذا كان عاصي لله سبحانه وتعالى من باب أولى أنه عاصي لوالده، أنت لن تجتمع عصيان الله وطاعة الوالدين أو طاعة الوالدين وعصيان الله، لكن هذا يفترض فيه، لأن يفترض فيه ما دام أنه قد خفض لهما جناح الذل ولم يقل لهما أف ولم ينهرهما ولم كذا، يفترض في هذا من وصل هذا أنه متقي لله سبحانه وتعالى. فأيضا مع خدمتك وما تقدمه لهما من هذا كله، عاد عليك أن تدعو لهما، لأن الابن هو كسب أبيه، الأصل أن الابن كسب أبيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إذا يعني ينقطع إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. فإذا كان به ولد صالح يدعو للابن هذا للأب، فهذا من العظيم، يعني الأب أو الأم يستوي اثنين عندما يقول مثل هذا الحديث. نعم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي الآن دورك في أنك أنت، لأنه خلاص عجزوا هم عن الدعاء أو عجزوا عن العبادة أو عجزوا عن وصلوا إلى مرحلة من الخرف ومن كذا ومن كذا، الآن دورك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهما بالرحمة، بالرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني، الآن حتى وأنت تدعي لهم، ما أنت المتجمل ولا أنت المبتدع شيء جديد، أنت ما بالله مجرد أنك يعني تطالب من الله سبحانه وتعالى، لأنها العظيم أنت لا تستطيع أن شوف، لاحظوا فيها دقيقة جدا، لاحظوا فيها أنك أنت لا تستطيع أن توفيهما حقهما، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي وهو الذي يوفيهما حقهم، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، أنا لا أستطيع أن أوفيكما بحقوقهما، ولكن أنا أدعو الله أن يوفيكم. نعم أنا أديت اللي علي مثلا، وطاعة ومحبة ورحمة وانكسار وكذا وكذا، وهذا كله ما أدى شيء من فضلهما علي، ولكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما، اللهم ارحمهما كما ربياني، لأنهم هما ربياني وهما اللذان عملا كل الحياة هذا في. نعم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي يا إلهي ويا ربي أبي وأمي لا أستطيع أن أقوم لهما بحقوقهما، ولكن أنت الكريم وأنت العظيم وأنت المعطي وأنت الرحيم فارحمهما وأعطهما جزاء لما قدما لي ولم أستطع أن أكافئهما عليه، فأنت المكافئ يا أرحم الراحمين، أما أنا فلا أستطيع أن أقوم بكل يعني مهما عملت ومهما طعت ومهما قدمت فلا أستطيع أن أكافئهما بما قدما لي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، ربكم أعلم بما في نفوسكم، كله مما يتعلق بالوالدين مثل المعرفة بحقهما ونية برهما أو خلاف ذلك، ومن غير ذلك ما في نفس المكلف، فهو سبحانه أعلم وهو الذي يحاسب ويجازي. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فلا يتدل على أن حكم الولد عند ربه وأنه إذا كان صالحا فلا يضره سوء ظن والديه، والأواب هو التواب، فهم لا يصرون على معصية لربهم لا في حق الوالدين ولا في حق الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو مطلع. مثلا لو الإنسان بار بوالديه ولكن الأب أو الأم مساكين ما يقبلوا أنك ما فيك خير وكذا وكذا، فالله قد أطلع على نيتك وأن النية صالحة صادقة صافية في التعامل معهما، لأنك تجد ناس الآن يقول لك أنا يعني بار بوالدي فعلا لكن الأب ما يقبله، أو الأم نفس الكلام، يعني قد يأتي الابن بار ولكن الأم لا تقبل، ولكن النية صادقة صالحة عند هذا الابن، عند هذا الابن في أنه فعلا يعني يعمل، لكن الأب فيها بعضهم ما يقبل أصلا، يعني فيه من الشدة ومن الغلظة وكذا. نعم نعم، لا هنا النية، فإن كانت النية عند الأب عند الابن هذا نية صادقة صالحة، نعم صريحة في الطاعة لهما ورضاهما، فهي عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، الله سبحانه وتعالى مطلع على النية. نعم ربكم أعلم بنفوسكم، إنه إن تكونوا صالحين في عملكم وفي نيتكم وفي استقامتكم فإنه كان للأوابين غفورا، هو المتقبل، هو المتقبل الله سبحانه وتعالى، لا يعني أنهم ما تقبلوا منك أن الله لا يتقبل منك، إذا قد به نية، لأن احنا قلنا كل الأعمال ترتبط بالنية، فإذا كان قد النية صادقة صريحة في الطاعة وفي الاستقامة وفي كذا فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل. نعم وآتي ذا القربى حقه، وهو ما أمر الله به، وقد مر في شواهد التنزيل عند ذكره لهذه الآية من سورة بني إسرائيل بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال لما نزلت وآتي ذا القربى حقه أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فدك، رواه بعدة طرق عن أبي سعيد الخدري وفيه بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ابن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لما نزلت وآتي ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليه السلام فأعطاها فدكا، انتهى. والمسكين وابن السبيل المسافر المحتاج، ومثل المنقطع من هو مظنة أن ينقطع إذا لم يعطى ما يبلغه، فلهما حق في الزكاة وحق في الخمس وحق في الإنفاق من المؤمن، ولا تبذر تبذيرا، فالتبذير قسمان، إتلاف المال في غير منفعة ولا فائدة كما يفعل بعض الأغنياء في الضيافات من إلقاء بقية الطعام في محل القمامة، والقسم الثاني إنفاق المال في معصية الله، هذا في التبذير. وآتي ذا القربى حقه، القربى قلنا بعض يسأل يقول من هم أولي القربى الذين تجب مودتهم أو تجب تواصل معهم أو يجب وصلهم، ليس كل من جاءه ذو القربى، القربى للإنسان يعني يجازى أو يعطى على يعني يسمى الإنسان ليصلة الرحم، صلة الرحم في القربة اللي هو الأب الوالد والوالدة، هؤلاء الحتمية يعني اللي حتم، سواء كانوا سيئين سواء حتى وصلوا إلى كونهم مشركين، هذا وجوب صلة الرحم معهم لا مجال فيها إطلاقا. تأتي إلى صلة الرحم التي يكون الإنسان فيها واصل لرحمه مع أخيه مع أخته، فهذا أيضا وجوب، يعني أن يصل الرجل أخيه أو أخته، وكذلك المرأة أختها أو أخوها، فهذه من الواجبات، هذا لا مجال فيها، يعني هذه صلة الرحم. كذلك يعني مثلا عند البعض، لأنها مسألة خلافية فيما عدا هؤلاء، مثلا الخال والخالة والعم والعمة، هذه يعني ما يجب عند البعض، ما يجب فيها في هؤلاء من ذوي القربى اللي فيها صلة رحم، هو ذوي القربى اللي صلة الرحم واجبة لهم، لكن غيرهم لا، ابن الخال ابن العم ابن بنت العم بنت الخال، يعني هذه ما يسمى صلة رحم أصلا. صح أنه الأفضل أن تكون صلة رحم كل من له رحم بك، كل من له رحم بك، لكن ما يجب ولا هناك يعني عقوبة في قطع مثل هؤلاء، لو كان يعني احنا نعرف الان كل العداوات ما بلا بين الاقارب، اصلا اكثر العداوات واكثر قطيعه الرحم بين الاقارب الان، يعني من البلوى لا حول ولا قوه الا بالله، يعني تجد اخ لا يسلم على اخيه، تجد اخت لا تسلم على اخيها، واخ لا ياتي اختها او يزورها، وكذلك يعني شيء حتى في الأب والأم يعني وصلت، لكن هذا وجوبا ما فيه مجال يعاقب الإنسان عليه، وهو المكان اللي صلة الرحم، اللي الرحم معلقة بالرحمن، يقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني في هذه الأمور، لكن الأفضل أن تكون صلة رحمك بالناس كلهم، كل من له رحم بك فهو الأفضل، وهو الذي يجب على المؤمن أن يصل رحمه ويبر رحمه وغير رحمه حتى. وآتي ذا القربى حقه، قلنا قال في هنا في حق يعني فدك في مكان في المدينة في العلا تقريبا خارج المدينة، مكان كان فيه مزارع وكذا، وأعطي الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كان من ضمن الذي أوتي رسول الله بدون لا أوجف عليه بخيل ولا قتال ولا شيء، فهو من اللي قال الله سبحانه وتعالى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فلله وللرسول في حق في سورة الحشر، فهذه أعطيت لفاطمة سلام الله عليها في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكانت تدر عليهما من الأموال، بعضهم يعني قال كانت تدخل في العام أكثر من 200,000 يعني بالملايين تدخل عليهم من الخيرات ومن الأشياء، ومع ذلك لا تملك فرش للمكان اللي هي تنام فيه، الغرفة اللي فيها كلها مفروشة بالتراب سلام الله عليها. فقلنا هنا الفرق بين الفقر والزهد، لأن نعرف أن فاطمة سلام الله عليها كانت من أفقر الناس في حياة حتى أبيها، ولذلك كانوا يجلسون من الأكل، قالوا والله يعني النار لم توجد في بيت آل محمد شهر. فاطمة سلام الله عليها معروفة بالزهد في الدنيا، مع هذا فدك هذا كانت غلة عظيمة تعيد عليهم، لكن ما في ماذا استغلها في الصدقات، نعم تعطي للفقراء، تعطي للمحتاجين، تعتق بها الأنفس، تعتق بها العبيد، تعتق بأموالها بهذه الأموال، وكانت هذا فدك. ولذلك صار الخلاف اللي إلى الآن وإلى بكرة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في هذه النقطة، لماذا أخذت من فاطمة؟ لماذا أول ما تولى الخليفة أبو بكر أول قرار أتخذه أنه يصادر فدك مصادرة، يعني قال أن لماذا تأخذها؟ قال لأني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نخلف ما تركناه صدقة. من اللي قال غيره؟ كان أنا سمعت رسول الله يقول هذا، قالوا المسلمين كلهم، وإحنا سمعنا كتاب الله ينص على أن الولد يرث أبيه كائنا من كان، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل آية المواريث ولم يستفي منها فاطمة، لم يأتي في آية المواريث أنه قال الله سبحانه وتعالى يعني أن يرث في المورثة إلا فاطمة فلا ترث من رسول الله، نعم، وكذلك في حق الأنبياء ورث سليمان وداود يعني، وفي حق هذه ربي وليا يرثني ويرث من آل يعني. ولم تأتي في آية المواريث لأنها حكم، حكم مستمر حتى قيام الساعة، ولا يأتي حديث مهما كان قوة الحديث وينسخ آية أو يلغي آية من كتاب الله، لكن العكس، القرآن هو الذي ينسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن بأي حال من الأحوال. ومع ذلك صفر، مع أن الحديث قد يقبل أنه صحيح، فأنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى له: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أي أننا أحنا الأنبياء يكون عندنا من أموال الله ومن أموال الناس موجودة كبيت مال للمسلمين، ما كان من أموال المسلمين فنحن لا نورثه. هذا يعني لو أردنا أن نأخذ الحديث بمعناه الصحيح، بمعناه الصحيح فيأتي هكذا: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أي ما كان عندنا موجود ونحن كبيت مال للمسلمين ما أحد يورثها، ما يورثها أولادنا لأنه مال المسلمين، كيف يرثوها المؤمنين، كيف يرثوها أبناءنا. يعني النبي صلى الله عليه وعلى له عنده أموال اللي كانت تجي من الفي ومن الخمس والزكوات تكون موجودة عند رسول الله حتى يوزعها، هذه ما يورثها رسول الله ولا الأنبياء، ما يورثوها، ما تركنا يعني نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه لا نورثه. فهذا هو معنى الحديث إذا أردنا أن يتطابق مع القرآن ومع مع الواقع. أما الناس نقول لا، هذا فدك يجب أن لا، احنا نصادرها عن فاطمة لأنها أصبحت لي أنا الخليفة لأنها تجر أموال، والمسألة سياسية بحتة في الواقع. يعني عندما تمت الـ يعني أخذ الخلافة بالشكل الذي أخذت فيه في سقيفة بني ساعدة، واحتجوا بأنهم من قريش وأن الأئمة من قريش والنبي صلى الله عليه وعلى آله من قريش، وإحنا أقرب إلى رسول الله منكم يا معشر الأنصار، يجب أن نكون نحن يعني اللي بعد رسول الله، الخلافة لنا بعد رسول الله لأن إحنا قريش والنبي قال يعني أن الأئمة من قريش، فيعني أخذوها من الأنصار بهذه الحجة، بينما أهل بيت رسول الله موجودين إذا المسألة مسألة القربة، فإذا أنتم احتجيتهم بالقربة فنحن القربة، وإن احتجيتهم بالشجرة بأنكم شجرة رسول الله فنحن الثمرة، ما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأصبحت حتى لا يتقوى أمير المؤمنين ويكون لهم دخل يستطيع أن يقاوموا من هذا الدخل، إذن يصادر هذا الدخل حتى لا يكون هناك. وكانت مسألة خلافية دخلت فيها إلى الآن، يعني بعضهم أخذها أنها من أصول الدين، المسألة فدك لي أنها أساس الكفر وأساس الإيمان، وهي مسألة فقهية مهما كان الخلاف موجود فيها، لا شك عندنا أن رسول الله وهبها وأعطاها لفاطمة وإنها ملك لفاطمة سلام الله عليها حتى قيام الساعة. ولذلك شاهدنا لما رجع عمر، لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أعادها عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة، أول شيء اتخذ قرارين، القرار الأول أنه يرفع مكافآت أو شرهات اللي نسميها الآن أهل بيت رسول الله، قال إلا آل محمد فلا تسووا بهم أحد، أعطوهم أكثر مما تعطوا للآخرين، كان ابنه جاء وقال لماذا تعطي للحسن والحسين وكذا أكثر مما تعطينا، قال تكلت كأمك، إنهم أهل بيت رسول الله كل شيء لهم الحق لهم. فعمر وعاد في بعض الروايات عاد فدك، ثم صدرت مرة أخرى في زمن عثمان، ثم في زمن بني أمية، يعني بقت هذه القضية، وضعت قضية كأنها من أصول الدين، حتى جاءت خلافة عمر بن عبد العزيز فأمر، وهو أموي، فأمر بإعادة كل مظالم أهل بيت رسول الله وكل ما أخذ من أملاك أهل بيت رسول الله إلى أهل بيت رسول الله. فبدأت الصراع بين أهل بيت رسول الله على عليها نفسها، هذا يقول أنا الأولى وهذا يقول أنا الأولى، من أصبحت هذه القضية يعني قضية القضية مع قلت لك بعضهم عند في الإمامية وفي غيرهم بنى عليها كفر، يعني كفر أبو بكر وكفر عمر وكفر المسلمين علشان فدك، بينما المسألة يعني لا تصل إلى درجة الكفر، فيها شيء من الظلم، فيها شيء من أخذ حقوق الناس. أو مع أن فاطمة سلام الله عليها خرجت تطالب بحقها، وهل أبو بكر أو عمر أفهم من فاطمة بنت محمد بالدين وأعرف بالدين؟ وهل يتصور من هذه البضعة الطاهرة اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها؟ من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. وخرجت يعني إلى الأنصار تطلب من الأنصار أن ينصروها عليهم، أخذوا مالي وأخذوا حقي. هل يعقل أن فاطمة بنت محمد كل هذا الزهد وكل هذا الخوف من الله وكل هذا تخرج تبحث عن شيء ليس لها فيه شيء؟ ويقول لها لا يا بنت محمد ليس لك شيء، ولا هذه يعني منها أعطاك رسول الله ونحن أحد بها منك الآن. نعم نعم، فهذه وخطبتها مشهورة، مشهورة لها خطبة عظيمة لما خطبت هذه الخطبة، خطبة تشتكي فيها. ثم قالت بعد ذلك يعني استاذنوا في، قالت لا يدخلوا علي ولا أراهما ولا يدخلوا بيتي إطلاقا، فنهتهم. حاولوا دخل إلى حتى أن أبو بكر وعمر أتوا إلى علي وقالوا يا أمير المؤمنين نريد منك أن تتوسط لنا، يعني عند يعني لأن لإحترامهم لفاطمة وخوفهم من غضبها في رغم كل شيء، يعني لا زالوا يخافون من غضبها ويعرفون مكانتها، لكن سبحان الله تأتي أشياء. فيطلبوا من الإمام علي أن يتوسط لهما بالدخول إليها ليعتذروا منها، ويأتي أمير المؤمنين ويقول يا بنت رسول الله هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا كذا يريدون، قالت أريد أن أقابل يعني جلس. فقام أبو بكر يبكي يبكي يبكي، ولكن بكى إيش؟ أما عمر يعني قال ما دام ما تريدنا أن ندخل وما يعني قامت القيامة مع السلام، ما يعني ما فيه ذيك الإشكالية، إحنا جينا وقدمنا العذر، إن قبل قبل ما قبل خلاص ما عندنا مشكلة، يعني ما أصبحت الدنيا في هذه النقطة. يروي الروان أبو بكر قام يبكي قال ويح لأبو بكر، يعني وجدت والله أنني لا توليت من أمركم هذا شيء، تبيتون في بيوتكم مع نسائكم وأبو بكر يبيت وفاطمة غاضبة عليه، لماذا ألاقي ربي؟ يعني وصلت إلى أشياء كثيرة لو تتبعنا التاريخ وتتبعنا. أما ما يقوله الإمامية من أنهما أتايا إلى بيت فاطمة وكسر ضلعها فهذا كذب، كذب لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا شهامة ولا شرف ولا قيمة. أن ياتوا ويدخلوا بيت أمير المؤمنين ويضربوا فاطمة حتى أسقطت بالمحسن وكسروا ضلعها، هذا من افتراءات كاذبة. لما سئل الإمام زيد بن علي سلام الله عليه عن هذا قال إن لها أهل بيت لا يقبلون الضيم، كيف هذا الكلام؟ يعني نسمح لو كان من كان من يسمح لهم يدخلوا ويضربوا فاطمة؟ يعني لو كان بني هاشم أصبحوا لا كرامة ولا شرف لهم أن يقبلوا هذا. وهذا هو في البيت علي الكرار يعرفها، كلهم يعرفوا من اللي في البيت. فلذلك هذا كلام غير مقبول إطلاقا ولا هو صحيح البتة، ليس صحيح البتة. احنا لا يعني ناتي حتى نصل إلى أن نبحث عن الكذب، نبحث الإمامية يبحثوا عن الكذب، وكأن أهل بيت رسول الله ليس لهم من الفضائل ما يكفيهم من الصدق. فضائل أهل بيت رسول الله وفضائل فاطمة وفضائل علي وفضائل أهل بيت رسول الله الصحيحة في القرآن وفي السنة الصحيحة ليسوا في غنى، يعني ليسوا في حاجة أن تكذب لهم، ما هم في حاجة أن نحن نزيد الروح نكذب لهم. ولذلك يقول بعض العلماء قال إن فضائل أهل البيت كانت بين اثنين، كانت بين محب مغالي يزيد على يعني يزيد على الحديث أحاديث وعلى الفضائل فضائل، وبين مبغض قال أخفى كل ما هو لهم من فضائل. ومع ذلك قال خرج من بين هؤلاء الاثنين ما سد الخافقي من الفضائل، مع وجود هذا الكذاب المغالي وجود هذا الكذاب الباغض اللي خرج من الحق ما يكفي من الفضائل. وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يأتي هؤلاء الغلاة الإمامية مغالين إلى درجة الكذب الصريح. أنا يعني أقرأ في فضائل أمير المؤمنين في فضيلة واحدة أتوفى يوم قاتل الجن، أنه نزل لهم في بير، هم البير هذا نزلت إلى الأرض الأولى، ثم من الأرض الأولى جاء يسرد المارد الكبير إلى الأرض الثانية إلى الأرض السابعة إلى كلام، يعني أمير المؤمنين ناقصنا يمجي نكذب في هذه الأمور اللي ما لها في أشياء وايدة، يعني من في ذيك الأحاديث حق أحاديث كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكذب على أمير المؤمنين، ومع ذلك حديث غدير خم يكفي، غدير خم لحالة يكفي أمير المؤمنين، حديث خيبر لحالة يكفي فضيلة، لا توجد فضيلة لأحد مثل هذه الفضيلة، يحب الله ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي يكفي، والله الذي لا إله إلا هو له في واحد من الصحابة هذا الحديث، نكفروا الأمة كلها لأنهم ما اتبعوه. كم حديث هذه اللي حديث الطير اللهم آتني بأحب خلقك لي، كم وهذا خلاص حديث صحيح لا يستطيع أحد أن ينكره، روح تكذب لي وتجيب لي حديث كذب ما إحنا في حاجة. وهذا الثاني المبغض الناصب اللعين هذا اللي يبغض أهل بيت رسول الله ويبغض هذا، طمس الأحاديث كلها الفضائل، حتى كان في زمن بني أمية كان إذا قال أحد علي إذا أحد العلماء اللي يحدثوا بالعلم قال، إذا كان الحسن البصري كان قال إذا كان يريد أن يتحدث بحديث ما فيه مجال لابد يقول عن علي بن أبي طالب، ما يستطيع أن يقول هذا الكلام، يقول عن أبو زينب عن أبي زينب أو عن رجل من المؤمنين، لا يستطيع أن يقول علي بن أبي طالب خوفا على نفسه. نعم قال هذا، قال يا أمير المؤمنين لقد عقني أهلي، قال ماذا عقوك بالك، قال سموني علي، حتى لأنه منعوا حتى العطاء أن يعطوا، لأنهم كانوا يعطوا العطاء يسمون، من أتى واسمه علي أو حسن أو حسين أو من أسامي أهل بيت رسول الله يطرد من الديوان إن لم يقتل. فمع هذا يعني خرجت، يعني لا أنتم لاحظوا أنه جاء فترة ما يقارب أظنها تقريبا أكثر من 40 سنة، أظن حول 40 سنة، وهذا الرجل لا يعرف إلا بالسب، أن يلعن يوم الجمعة من على المنابر، أن يلعن، ثم اختلق في هذا الزمان من الأحاديث لغيره من الصحابة ما لا يعد ولا يحصى، حتى تأتي مقارنة لفضائله فما فيه مجال إلا أن احنا ناتي، حتى أن يعني من ضمن الأحاديث كان يخرج عليكم من هذا الفجر رجل من أهل النار، قال فانتظرنا فإذا علي بن أبي طالب خارج، وهذا حديث موجود وأحاديث كثيرة لو تعدنا لو بحثنا عن أحاديث الأموية، يسموها الأحاديث الأموية التي كان يدفع فيها مبالغ من المال حتى يقال هذا علي بن أبي طالب، والتطاول يا رجل تطاولوا على أهل بيت رسول الله إلى درجة القتل يعني، والسبي عاد بقى يتكاثروا عليهم من همي، والآن تأتي لمن يأتي ويقول لك الله أكبر بسم الله، لا تقول شيء في معاوية ولا في يزيد، فعليك لعنة الله أنتم، يعني رجل قتل قال طيب يزيد لأنه قتل الحسين، طيب معاوية والمؤمنين هؤلاء اللي قتلهم في بشر بن أرطاء، بشر بن أرطاء هذا قائد من قادة معاوية أول قائد له، هذا طلع من الشام وقال له أينما وجدت شيعة علي فأبدهم، فطلع من الـ من الـ من الـ من الشام مرورا بالكوفة ثم مرورا بمكة، ما ترك فيها أحد من شيعة أمير المؤمنين لو قتله في مكة ثم في المدينة حتى وصل إلى اليمن، ولم يترك أحد حتى في الأخير طفلين أبناء قثم ابن العباس، ولا زالت دماءهما إلى اليوم على في مصحف أمير المؤمنين في الجامع الكبير في صنعاء، فمر بهؤلاء كلهم يعني سوى ما قتله ما يعني شيء من سفك الدماء هذا، ولا أحد يسمع به ولا يسمع عنه هذا بشر بن أرطاء، اقرأ في التاريخ وشوف ماذا فعل في أمر معاوية، ثم يأتي معاوية ويقاتل أمير المؤمنين ويقف أمير المؤمنين الآن لو يعني لو جاء أحدهم يقول في مثلا في الإمام زيد بن علي أو الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية قال وخرج عليه الطالبي خروج على الخليفة محمد بن عبد الله النفس الزكية خرج عن أبو جعفر المخذول خرج عليه لأنه قام الحق قالوا فهذا خارجي لأنه خرج على الخليفة. طيب معاوية خرج على أمير المؤمنين الخليفة حقكم الرابع من تقولون علي بن أبي طالب الخليفة الرابع هذولا خرجوا على أبو بكر وقاتلتوهم وسميتهم حروب الردة قتلوا آلاف الآلاف لأنهم خرجوا على الإمام ومنعوه الزكاة بينما معاوية خرج على الإمام بكامل قده يلعنه وقده يسب ولا زد أعطاه لا زكاة ولا شيء ومع ذلك لا معاوية خال المؤمنين وجن أم الصبيان يعني فيأتي ويقول لنا أين هذا وين ود وين الود وين ال... فنعود إلى هذا قلنا أنه وجد في هذا الاتجاه هذا الحديث مثل نعم مثل هذا الحديث نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة استخدم مع أنه لم يروى إلا عن أبو بكر لم يسمعه أحد من أصحاب رسول الله أحد إلا أبو بكر ومع ذلك أخذ به وأخذت هذه الأرض من فاطمة وأخذت منها ثم أعيدت إليها يعني فيه شك في الحديث لأنها أصلا ما عارض كتاب الله فلا يؤخذ به ثم يأتي عمر ويعيده ثم يأتي عمر بن عبد العزيز ويعيده ثم يأتي الخلفاء كل من جاء خليفة أخذه وكل ما جاء خليفة بعده رده فأصبحت رفضك مسألة فدك هذه حتى الآن في قناة اسمها قناة فدك فيها واحد اسمها ياسر الحبيب تقريبا خبيث يتطاول على المسلمين يسب زوجة النبي عائشة يتطاول عليها يصفها بالزنا في كل بجاحة يعني مسمي القناة قناة فدك رجل من أقدر الرجال يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يقابله قناة صفاء وقناة الوصال وتطاول على المسلمين وأذية يعني أصبحنا ما بين اللي قال بين حين حانة وانا ضاعت الحانة وضعنا بين ما درينا من احنا لا زال نفس الوضع مغال محب غال ومبغض قال لا زلنا إلى هذا اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها يا علي يهلك فيك اثنان محب غال مغالي إلى درجة يتطاول على الناس ويكفر الناس ويؤذي الناس ويستحل دماء الناس ومبغض قال مبغض يبغضك ويقليك من الكلى يقول نوح عليه السلام أني لعملكم لمن القالين أي من المبغضين فهؤلاء لا زالوا سيستمر لأنها امتحان وبلوى فنسأل الله السلامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأتد القربى حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل قلنا المسافر المحتاج ولو كان غني في بلده ولو كان غني في بلده وهو مسافر ويخشى أن ينقطع شيء فيعطى من مال الله سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قلنا أن لا ولا تبذر تبذيرا قلنا التبذير عند المؤلف قال قسمان إتلاف المال في غير منفعة ولا فائدة وهو مشكلة لو جينا لمتتبعها والله بندخل في إشكاليات كبيرة يعني لكن عندما يأتي الإنسان للأشياء يعني التبذير في مثلا في الزواجات في الولائم في هذا اللي مبلغ يعني تخرج إلى التبذير يأتي احنا يمكن كلكم شاهدتوا المقاطع الفيديو الآن اللي تتداول هذاك اللي شاك ما يقارب 50 أو 60 كبش دخلين ما صورة منها وهي قايمة ما خلوها تجلس واقفة حنيد جاهز وتحتها مدري كم يعني الإسراف موجود اليوم في كل شيء احنا نشرف الآن في مسألة الزواجات حفلات الزواج هذه من أسوأ ما يأتي عندنا والله إن الوضع يعني يصبح إلى درجة تخرج من التبذير إلى الإسراف إلى يصبح الإنسان والعياذ بالله يعني فيه أماكن لا يستطيع أن يأكلوا، ونحن البراميل القمامة تمتلي بالرز واللحم والخيرات اللي ما لها أول ولا لها تالي. وأصبحنا الآن في العقوبة، بدأت عقوبة هذا الإسراف. العقوبة ما تأتي لأشخاص، تأتي عامة تعم الناس، وإحنا بدأنا الآن نعاني من الإسراف. عقوبتها الآن بدأت، انتشر الفقر، لأن انتشر الفقر، انتشرت الحاجة، ارتفعت الأسعار. الأسعار من العقوبة من الله سبحانه وتعالى على التبذير، ترتفع الأسعار يعني أسباب. ثم ينقطع المطر، كم نجلس احنا ننتظر المطر؟ شوف الآن كيف الناس خرجوا كلهم. أول كان المطر يأتي في وقته، في اليوم الفلاني يعني في الوقت الفلاني سنمطر إن شاء الله، ويأتي المطر، معروفة أوقات المطر، يعني حتى لحقنا عليها احنا، معروفة أوقات المطر في الشهر الفلاني، هذا خلاص موسم الأمطار، وخرجوا وزرعوا وبذروا وانتهى، ما فيه، خلاص يخرج الناس كل واحد يندر، نعم يضع الحبوب وكذا وكذا وكذا. ليش؟ قال خلاص موسم المطر جاي، ثقة في الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظة وفي نفسها يأتي المطر في وقته، لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء. واليوم لازم جاء لا في وقته ولا في غير وقته، ما عاد جاء، وإن جاء بعقوبة والعياذ بالله بعقوبة. فلذلك التبذير يعني لو نظرنا في الزواجات، تأتي أولا هذا اللي نسميها أول يوم العزومة، لابد أن ما يبيض الوجه، يبيض وجهك، وش اللي يبيض الوجه؟ يبيض الوجه أنك نبي الله سلام الله عليه أولا بكراع شاه في زواج، وفاطمة سلام الله عليها ذبح شاه الظاهر أول الله بالله على تمر. والناس الواعين يعني إحنا رأينا الآن فيه ناس بدهم يسووا احتفال بسيط، هذا عين الصواب. لكن قد تأتي وتضع احتفال أو عزومة، ثم يأتي في اليوم الثاني عاد معك أولا الأرحام يسموهم، ولا يأتي النساء يسموه اليوم الثاني، مدري الثالث مدري إيش يسموه، وتعال يا تبرج، وتعال يا إسراف، وتعال يا تبذير، والله الذي لا إله إلا هو. من كل أم وكل أخت وكل بنت وكل رجل وكل أخ وكل أب إنه مسؤول، مسؤولية محاسب عليها، محاسبة دقيقة عند الله سبحانه وتعالى. تخيل أنت هذا البيت الذي اجتمع فيه هؤلاء النسوة المتبرجات العاريات، اللي تغني واللي ترتكب المحرمات ترتكب المحرمات، وهي بدعوة مني أنا، تعالوا إلى بيتي أقيموا هذا الأخطاء وهذه المعاصي، تعالوا وأنا أزيد أعطي. وتخيلوا لو أن أحد قال يا جماعة، طبعا احنا لا نقول لا يجوز الفرح، لا ما أحد يقول الكلام ده، لا بالعكس افرحوا، ولا بد من الإشهار بالزواج، ولا بد أن يكون له إشهار، ولا بد من، ما أحد يقول، لكن بشرط أن لا نغضب الله، أن لا نصل إلى إغضاب الله سبحانه وتعالى. يعني تأتي إلى مرحلة، يعني تجد حاجة بسيطة، هذا يعني هؤلاء المعازيم النساء اللي ياتوا كل واحدة تبغى لها كوافير تضبطها علشان تجيل الحفلة، ما هي العروسة سهل العروسة، لا لا اللي بام بلا جايين تبغى تروح أول شيء للكوافيرة فلانة وللمكان الفلاني على أساس أنها تتبرج أو تتصلح أو تتجمل. نعم بإمكان بألف وألفين وثلاثة وأربعة تأتي هذه إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى هذا المكان. طيب الزوج الضعيف ما معك شيء، والله دبر عمر، تبغى فستان، أنا أمس حضرت الزواج فستان، تبغاني أروح بالفستان ده نفسه، هذا واحدة مصيبة من المصائب، مع أني داخل الجنة أني أروح، هذه معصية أني أعصي الله سبحانه وتعالى أني أروح بفستان في عرستين في أول يوم وثاني يوم، هذه معصية يعني وصلنا إلى إلى إلى مرحلة لو قلنا لهذه المرأة أنت الآن تدفعي الكوافيرة الفلانية أو المنقشة الفلانية والفستان بالفلاني، فأعطونا 500، فيه واحد محتاج ضعيف وفيه امرأة ضعيفة وفيه مسجد يراد أن يبنى أو فيه مكان بيت مهدوم، أو يلا بمئة ريال بعد الله وشاهدي، ولا 50 ولكن شفتها 50 ولا 100 بنية قعطان وفلتان ودبدبدا وسوها وابغاها يعني فيلم يهذي، والخمسين فيها 120 نية. وهذه للكوافيرة أم سعطان فدش اسمها، عطولها 1000 ريال، عطولها 800 ريال، عطولها 2000 ريال، يعني وجدنا فساتين والله الذي لا إله إلا هو، وجدنا فساتين ب50,000 وب100,000 وبأكثر من هذا المبلغ ويشتروا. وجدنا نساء يطلعوا للكوافيرة وتدفع 5,000 ريال حتى انها بيسوي لها المكياج حق ليلة واحدة، مجرد ان النسوان يشوفوها انها مكياج وجهها ما هو الوجه الصدق ذاك اللي ما يشوفها الا المدبر ذا اللي في غرفة النوم معها اللي يشوف الصدق وجه يقطع الرز، لكن ما قدام النسوان فدا وجه ثاني وقد معها لابسة تركيبة جديدة، لو يجي طفل ولا شيء يجي معه ماء وقال بالماء في وجهها انتهت 5,000 ضاعت في لا شيء. هذا التدبير. احنا لا نقول لا احد يفرح، نعم، ولا نقول لا احد، بالعكس افرحوا، وهذا من الدين الفرح وال يعني في الزواجات، لكن فرح فرح لا يؤدي الى غضب الله، يعني هذا في ذا الناحية. في ناحية رفع الأصوات بالغناء وش ما بالله إسلامي تماشيح إسلامي، الرجل قد هو يستحي هو يمر من عند بيته وصوتهم خارج إلى آخر الدنيا، والله العظيم أن الرجل يستحي، ما عاد خوف من الله بعض الأوقات، قد هو حياء، هذا بيت فلان وهذا لا آل فلان، اسمعوا كيف لا لا لا لا لا لا. بغض النظر انه توشيح اسلامي او غير اسلامي، قد هو رفع صوت قد هو قلة حياء مهما كان، وخاصة اذا كان البيت قريب من المسجد، ولو كان المسجد مقفل المسجد احترام، اذا كان البيت قريب من مقبرة مسلمين، اذا كان البيت قريب من شارع، اذا كلها هذه متوفرة في اغلب البيوت، ما في بيت الا على شارع وعلى طريق، إذا كان في البيت بعض البيوت فيهم فيها ناس كبار سن أهل عبادة وأهل طاعة ما يستطيع أن يسمع لها بإذن أذية، يعني سبحان الله، قالوا أنتم والله عقدتونا إلى درجة، إحنا ما عقدنا أحد، ما قلنا لا يعني لا يكون فيه فرح، لكن فرح يعني لو كان رسول الله موجود ما تستحوا منه، يعني أنا أتخيل خاصة عند يعني عند الجميع، ولكن يجب أن يكونوا أبناء رسول الله وبنات رسول الله قدوة الأمة، يعني أنت تخيل أنت يا هذه الأم أو يا هذه الأخت أو يا هذا البيت الذي عندكم هذا الزواج، تخيلوا الرسول الله يمر من عندكم، هل يقبل هذا أو لا يقبل هذا؟ هل تستطيعوا أن تخرجوا تسلموا على أبوكم رسول الله، تستطيعوا أن تخرجوا تسلموا عليه بهذا الوضع اللي أنتوا عليه أو لا؟ تخيلوا أمكم تدخل عليكم، فاطمة الزهراء تدخل تبغى تبارك لكم هذا الزواج، هل تستطيعوا أن تقابلوها بهذا الوضع اللي أنتوا عليه؟ فهذه الإشكالية، يعني وصلنا إلى إشكالية لا يسمع ولا أحد يسمع، بالعكس أنا أعرف ناس حصل الزعل وحصل التنافر بهذا السبب في هذه الليلة الذي يفترض أنها ليلة فرح وليلة التقاء وليلة محبة وليلة اجتماع، صارت أصبحت ليالي الزواج عندنا ليالي شر، ليالي شر، الرجال هناك كل واحد يبغى له رأي معين وموضوع معين، وهذا قال ليه رفع الصوت، وهذا قال ليش أطلق نار، وهذا يعني ذاك الليل أسوأ ليلة تمر على أهل العريس وأهل العروسة ذاك الليل، كيف يمشي ذاك؟ والله العظيم إن الواحد يجلس طول الليلة يا الله تفرج عنا الليلة، يا الله تتسرق هذه الليلة، يا الله يشهد الله، يعني وصلنا إلى خوف الله. بعض البعض يبكي، يعني أنا شفت ناس يبكوا ما في يده، ما أقدر، ما أقدر كيف أسوي، ما عاد إلا أرجع إلى الله، إن الله لا يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعلها السفهاء منا، يعني تصل إلى هذه الدرجة. فهذا الإسراف وهذا التبذير هذا اللي احنا نعاني منه الآن، والله الذي لا إله إلا هو. أن يأتي وقت يتمنى الإنسان لقمة الخبز اللي الآن نرميها، اسحبوا السفرة، قولوا بالسفرة يلا هات كرتون، هات حط الزبالة، هنا حط كلها. بينما هناك يعني لو عندنا عقول نرى ما في الدول الأخرى، وليس على الله ببعيد. وصلنا الآن إلى ما نحن نعرف الآن في الدول الخليجية الغناء فيها الفقر المدقع، وأصبحت الآن الأسعار، ارتفاع الأسعار قلنا، شح الأمطار وانتشار المعاصي، كلها بسبب الإسراف. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإذا قلت لأحد شيء قالوا يا أخي أنت متخلف، ولا إذا جاءت امرأة تنصح أخت يعني خفوا كذا قالها شوف شوف شوف المتخلفة، شوف المتخلفة، نعم إيش هذا المتخلف، ولا هذا المتخلف هذا مش هذا، أحاول ولا أقول لا لا. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.